50 languages. 77. 77. 77. Dar explicaciones 3. ابداء الاسباب 3. ابداء الاسباب 3. ¿Por qué no se come usted el pastel? لما لم تأكل الكعكة؟ لما لا تأكل الكعكة؟ Tengo que adelgazar. علي أن أخفف وزني. علي أن أخفف وزني. No me como el pastel porque debo adelgazar. لا أكلها إذا علي أن أخفف وزني. لا أكلها إذا علي أن أخفف وزني. ¿Por qué no se toma usted la cerveza? لما لا تشرب البيرة؟ لما لا تشرب البيرة؟ Aún debo conducir. علي متابعة السفر. علي متابعة السفر. No me la tomo porque aún tengo que conducir. لا أشرب البيرة إذا علي متابعة السفر. لا أشرب البيرة إذا علي متابعة السفر. ¿Por qué no te tomas el café tú? لما لا تشرب القهوة؟ لما لا تشرب القهوة؟ Está frío. إنها باردة. إنها باردة. No me lo tomo porque está frío. لا أشرب القهوة لأنها باردة. لا أشرب القهوة لأنها باردة. ¿Por qué no te tomas el té? لما لا تشرب الشاي؟ لما لا تشرب الشاي؟ No tengo azúcar. ليس لدي سكر. ليس لدي سكر. No me lo tomo porque no tengo azúcar. لا أشرب الشاي إذ لا سكر لدي. لا أشرب الشاي إذ لا سكر لدي. ¿Por qué no se toma usted la sopa? لما لا تأكل الحساء؟ لما لا تأكل الحساء؟ No la he pedido. لم أطلبها. لم أطلبها. No me la como porque no la he pedido. لا أكل الحساء لأني لم أطلبها. لا أكل الحساء لأني لم أطلبها. ¿Por qué no se come usted la carne? لما لا تأكل اللحم؟ لما لا تأكل اللحم؟ Soy vegetariano. Soy vegetariana. أنا نباتي. أنا نباتي. No me la como porque soy vegetariano. No me la como porque soy vegetariana. لا أكل اللحم لأني نباتي. لا أكل اللحم لأني نباتي. Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.